من أهم الأبواب في أصول القراءات، لاختلاف الرواة فيما بينهم، وكل له مذهب، هناك من يتفق مع هذا ومع ذاك وكذا، فيحتاج كما قلت إلى تفصيل وإلى تركيز حتى تضبط جميع المسائل. أما الهمز فقد ورد في القرآن على قسمين، هناك الهمز المزدوج والهمز المنفرد. أما المزدوج فهو إما أن يكون من كلمة أو من كلمتين. المزدوج يكون من كلمة أو من كلمتين، والهمزة قد قرأت إما بتحقيقها، أتكلم دائما في كتاب الله تعالى الآن، إما قرأت بتحقيقها أو بتغييرها، وسنأخذ هذه المصطلحات بإذن الله تعالى بالتفصيل. إما قلت بالتحقيق أو بالتغيير، أن يطرأ عليها تغيير، ويقال أيضا بالتحقيق أو بالتسهيل، والتسهيل قد يعبر به على مطلق التغيير. أو أيضا يراد به نوعا من أنواع التغيير الذي يطرأ على الهمز، أو يطلق أحيانا التسهيل على نوع بعينه من أنواع التغيير الذي يطرأ على الهمز. فكما ترون أمامكم أحوال الهمز، إما أن يكون بالتحقيق أو بالتغيير، وهذا التغيير قد جعله الإمام ابن بري في متنه على ثلاثة أقسام: إما أن يكون بالتسهيل، أو أن يكون بالإسقاط، أو أن يكون بالإبدال، وهو الذي سماه بالتبديل، ولذلك قال القول في التحقيق، هذا هو الأصل، هو التحقيق. أما التغيير الذي سيطرأ على هذه الهمزة المحققة، إما أن يكون تسهيلا، قال والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والتبديل هو المقصود به الإبدال. ثم أتى بعلة هذا التغيير الذي يطرأ على الهمز، فقال والهمز في النطق به تكلف. فقد قلنا الآن، قدمنا وقلنا أن الهمز فيه ثقل، فسهلوه تارة، هذا هو التسهيل، يعني الآن يتحدث على ماذا؟ على التغيير الذي قد يطرأ على الهمز، فقال فسهلوه تارة. ثم أتى لمسألة الإسقاط ولمبحث الإسقاط هذا وفصله، فقال وحذفوا، فسهلوا هذا الهمز تارة وحذفوه تارة أخرى، وهذا نوع من أنواع الإسقاط. وأبدلوه حرف مد محض، وهو الذي يقصد به الإبدال. ونقلوه للسكون رفضا، وهو المقصود بالنوع الثاني من الإسقاط. فهو قال في الأول القول في التحقيق وماذا؟ والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. فقال انظروا، سأجعل تحتها أسطر تكون أفضل، قال التسهيل، ثم قال الإسقاط، ثم قال التبديل. الإسقاط هذا فصله من معد وقال، سنأخذ لون آخر لعل أفضل، قال فسهلوه تارة وحذفوا، ثم قال ونقلوه. حذفوا ونقلوا، يعني الحذف والنقل هذا تفصيل للإسقاط، طيب هذا يعني كمقدمة. ما المقصود بالتحقيق الآن؟ ما هو المقصود بالتحقيق؟ التحقيق هو أن تنطق بالهمزة من مخرجها، يعني من أقصى الحلق، مستوفية جميع صفاتها، مستوفية جميع صفاتها من شدة وجهر وجميع الصفات المعلومة عندنا في علم التجويد. والتحقيق هذا يعود للهجة هذيل وعامة قبيلة تميم، يعني أغلبهم يتكلمون بالتحقيق، يحققون الهمز. طيب، أما التسهيل، سنسير على نفس التدرج الذي أخذه الناظم. أما التسهيل فهو أن تنطق بالهمزة بينها وبين حرف المد المجانس لحركتها. فالتحقيق أقول آ، هذا همز محقق. ما معنى أن أسهله ويسمونه التسهيل بين بين؟ يعني بين ماذا وبين ماذا؟ بين الهمزة وبين حرف المد المجانس لحركتها. فإن كانت هذه الهمزة مفتوحة، حرف المد المجانس لحركتها سيكون الألف، لأن نحن نعلم أن الألف ما قبلها مفتوح ولا بد. فتعلق الألف بالفتح جعل من الهمزة المحققة المفتوحة إذا سهلت كانت مسهلة بين الهمزة والألف، يعني لا هي همزة محققة ولا هي الألف المدية، وما نستطيع أن ننطق بها لأن يجب أن يكون ما قبلها مفتوح، أما وحدها ما تستطيع أن تأتي بها، وهذه حروف المد كما تعلمناها من قبل. فحرف المد يعني مثلا باء، الباء مفتوحة وبعدين حرف الألف. فأنا عندما أريد أن أسهل هذه الهمزة الآن، لا أن أنطق بها بهمزة خالصة محققة أ، ولا أن أنطق بها بألف مدية. يعني مثلا أأنذرتهم، سأقرأها الآن أأنذرتهم، ما قلت أأ وما قلت أأنذرتهم، ألف يعني، فكانت بين بين. طيب لو كانت الآن هذه الهمزة مضمومة، سهلت هذه الهمزة عند التسهيل يعني بين الهمزة وبين الواو المدية، قلنا بين الهمزة وبين حرف المد المجانس لحركتها، وإن كانت مكسورة سهلت بين الهمزة والياء المدية. وسنأخذ العديد من الأمثلة في درسنا إن شاء الله، لكن نحن الآن نؤصل المسألة، نريد أن نفهم فقط ما هو التحقيق، ما معنى التسهيل، وهكذا. طيب بعدين قال الإسقاط، الإسقاط فيه الحذف وفيه النقل. أما الحذف فهو التسهيل، حتى لا تفوتني المعلومة، التسهيل هو لغة قريش ولغة سعد بن بكر وعامة قبيلة قيس أيضا، هذه مختصة بالتسهيل في كلامها، وهذا نجده حتى في اللغات العامية واللهجات العامية عندنا. نحن ننحو دائما إلى ماذا؟ إلى التسهيل والتخفيف في كلامنا، إلى التخفيف في كلامنا. فأحيانا بعض الحروف نحن نجري عليها تغييرا حتى تكون يعني سهلة في الكلام عندنا في اللغة العامية، وهذا موجود عند يعني جميع الإخوة والأخوات. طيب الحذف هو أن تسقط هذه الهمزة بالكلية مع حركتها، سيكون فيها إسقاط مع حركتها، ويكون ذلك تقريبا في الهمزات المتطرفة، في الهمزات المتطرفة. النوع الثاني من الإسقاط هو النقل. أما النقل هو أن تسقط هذه الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها، وهذا سيفرده بباب عندما يتكلم على نقل الحركة، هذا سنأخذه بالتفصيل. فالحذف هو أن تنعدم هذه الهمزة بالكلية، أما النقل يبقى منها الحركة التي ستنقل إلى الساكن قبلها وبشروط سنأخذها إن شاء الله، و عند نقلها تحذف من بعد ذلك هذه الهمزة. يبقى معنا النوع الرابع من التغيير وهو الإبدال. الإبدال هو أن تعوض هذه الهمزة بحرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها. هذه الهمزة ستبدل حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها. يعني لو كانت هذه الهمزة ما قبلها مثلا ما قبلها مفتوح ستكون على الألف، تعوض يعني وتبدل بألف، وهكذا. يعني هذا سنأخذه إن شاء الله بالتفصيل أيضا. وإن كانت كذلك لو كانت مثلا ما قبلها مضموم ستبدل بالواو المادية، وما كان قبلها مكسور ستبدل بالياء المادية، وهكذا. طيب، يعني هذا نحن نتكلم الآن إجمالا، نحن نتكلم إجمالا. ومثلا لو كانت ما قبلها مضموم فستبدل واوا، فستبدل واوا مثل مؤجلا عند الإمام ورش، أو يؤاخذ مثل ما أخذناها يؤاخذ موجلة، وسيكون هذا فيه تفصيل، وخاصة في باب الهمز المفرد سنأتي عليه بالتفصيل. لكن فقط نحن الآن نريد أن نضبط المسائل والمصطلحات. ما هو التحقيق؟ أن تنطق بهذه الهمزة من مخرجها مستوفية جميع صفاتها. ما هو التسهيل؟ هو أن تنطق بهذه الهمزة بينها وبين حرف المد المجانس حركتها. هذا يجب أن يحفظ على فكرة. ما هو الحذف؟ الحذف أن تسقط الهمزة بالكلية مع حركتها. ما هو النقل؟ أن تسقط الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها. ما هو الإبدال؟ أن تعوض هذه الهمزة، وأن نقول تعوض حتى نبتعد على أن تبدل، لأن الإبدال ثم تفسره بالإبدال بأن تبدل يصير يعني فيه تكرار، والأفضل والأنسب أن نترك هذا. فنقول أن تعوض هذه الهمزة بحرف مد مجانس لحركتها. طيب، إلى الحركة قلنا الحرف الذي قبلها. نعم. طيب، هذا إجمالا يعني كمقدمة. قبل أن نبدأ في التفصيل، من عنده سؤال فليتفضل وبعدين نواصل إن شاء الله. من عنده سؤال فليتفضل، وإن كان الأمر تمام واضح لعلنا نواصل إن شاء الله. ما في أسئلة؟ واضح؟ طيب، الحمد لله. البقية تمام، أمين وإياكم. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى، قال وأبدلوه حرف مد محضة. محضة يعني خالصا من الهمز. قبل أن نمر للوحة التعليمية الموالية، محضة يقصد بها أن تكون خالصة من الهمز، وهذا حال الإبدالي مثلما أورد ذلك. وقال ونقلوه للسكون رفضا، يعني هنا بين أن سبب نقل حركة الهمزة ما هو إرادة حذفها، إرادة حذفها، ونقلوه للسكون مريدين بذلك حذف هذه الهمزة. طيب، لو أنا أسألكم سؤال الآن، لو أردت أنا أن أرتب هذه المصطلحات من حيث القوة، كيف سيكون الترتيب عندي؟ عندي التحقيق والتسهيل والحذف والنقل والإبدال، يعني هذا هكذا، تحقيق وتسهيل وحذف ونقل وإبدال، أيها أقوى؟ الأقوى التحقيق، به جيد، هذا معلوم. وبعدين بعد التحقيق الثاني الآن التسهيل. طيب، لماذا التسهيل؟ لماذا التسهيل يكون في المرتبة الثانية؟ تمام، لبقاء أثر الهمز. تمام. طيب، بعد التسهيل الآن الإبدال. لا، الإبدال أقوى من النقل، لأن النقل هو عبارة عن إسقاط، والإسقاط يعني فيه ترك للحرف، أما الإبدال ما زال متأثر بهذه الهمزة، ما زال متأثرا بهذه الهمزة. وبعد الإبدال نجد النقل، نجد النقل، وذلك لأن الإسقاط حينها يبقى معه حركة، يعني أخذنا من هذه الهمزة وبقي معه الحركة، وفي الأخير سيبقى معنا الحذف، لأن الحذف كما يقولون هو عدم محض، عدم محض، يعني ما في أثر ولا شيء، نحن أسقطناها بالكلية وحتى ولا أثر لها حتى في الحركة يعني. فيكون الترتيب كالآتي: تحقيق وتسهيل، ثم إبدال، ثم النقل، ثم الحذف. والذي يهمني أكثر من سرد هذه المصطلحات مرتبة مثل ما ذكرتها الآن هو التعليل، تمام، مثل ما كتبت الآن الأخت: التحقيق، التسهيل، الإبدال، النقل، الحذف، هكذا. لكن كما قلت، لماذا هذا الترتيب؟ هذا الذي يهمني أكثر من أن أسردها هكذا: تحقيق، تسهيل، إبدال، نقل، حذف. لا لا، نحن نريد أن نفهم، تمام، أن نوجه، نوجه لماذا قمنا بهذا الترتيب، ما الذي يبقى من أثر، ولماذا النقل مقدم على الحذف، لماذا التحقيق هو المقدم أول، وهكذا يعني. هذا الذي يهمنا أكثر. طيب، تمام، لعلنا نواصل إن شاء الله. قال الناظم فيما بعد، قال: فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة، فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، ومد قالون لما تسهل بالخلف في أشهد ليفصل، وحيث تلتقي ثلاث تركه، وفي أئمة لنقل الحركة. طيب، هذا تتمت الأبيات في هذا الباب. بداية، ماذا فعل الإمام ابن بري رحمه الله تعالى؟ أشار إلى المذهب العام للإمام نافع، فقال: فنافع. وعندما قال نافع، هذا دل على أن الإمام قالون والإمام ورش اتفقا في مثل هذه المسألة. فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة، فهي بذاك بين بين، فلم يترك التسهيل على إطلاقه. نحن قلنا أن التسهيل قد ينصرف إلى مطلق التغيير ويشمل جميع أنواع التسهيل، بل قال في الأخير: فهي بذاك بين بين، دل هذا على أن التسهيل سيكون التسهيل بين بين، المقصود به الذي هو نوع من أنواع التغيير. وهو كذلك، فالإمام نافع براويه يسهل الهمزة الثانية، وما دامت الهمزة الثانية مسهلة ولم يتحدث عن الأولى، فالأولى تكون محققة، فتكون الأولى محققة. وهذا الكلام يخص الهمزتين من كلمة، كما قال: بكلمة. وقد عرف أهل العلم الهمزتين من كلمة بكونهما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. أما قولنا همزتا القطع المتحركتان، فهذه قد خرج بها ما إذا كانت الهمزة الثانية ساكنة، نحو آدم، أصلها أأدم، ولكن الهمزة الثانية هذه الساكنة أبدلت حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها، وهذا سنأخذه في بابه إن شاء الله. وإيمانا أصلها إئمانا، وأوتوا أصلها أؤتوا. طيب، عفوا، في تسجيل أم لا؟ وكان انتبهت، ما في تسجيل؟ في تسجيل؟ طيب، لأن ما ظهرت عندي. تمام، طيب، بارك الله فيك. قلت الآن أن عندما تكون قال همزتا القطع المتحركتان يعني خرج بهما إذا كانت الثانية ساكنة، ثم قال المتلاصقتان وهذه خرج بها ما إذا كانت يعني همزة القطع مفترقتين في نفس الكلمة، كقوله تعالى مثلا أنبئوني همزة قطع ولكن مفترقتين، ومثلا لآبائهم نفس الشيء. هذا القيد المتلاصقتان أخرج به ما إذا كانتا مفترقتين، ثم قوله في كلمة واحدة هذه خرج بها ما إذا كانتا من كلمتين، وهذا سنأخذه في الباب الموالي إن شاء الله. مثال ذلك جاء أمرنا، همزة قطعا متلاصقتان متحركتان ولكن من كلمتين، فهذه لا تدخل معنا في هذا المبحث. أما أحوال الهمزتين من كلمة التي سنأخذها بالتفصيل بإذن الله تعالى، فتكون الهمزة فيها أو لا تكون الهمزة الأولى فيها إلا مفتوحة، أما الثانية فتقبل الحركات الثلاث، فإما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. فقد بيّن كما قلت الناظم المذهب العام بداية، فقال الإمام نافع يسهل الهمزة الثانية، وهذا قلت دليل فيه على تحقيق الأولى لأن تركها على الأصل، تركها على الأصل، لكن هذا يحتاج إلى يعني تعقيب على كلامه. لماذا؟ لأن حتى لا يؤخذ على إطلاقه فيستثنى له من تحقيق الأولى، يعني هو ما أورد أن الأولى محققة، نحن فهمناها من سياق الكلام، قلنا إشارته للهمزة الثانية فيه دليل على أن الأولى ستكون على الأصل لأن ما فيها تغيير، ما تحدث على أنه فيه تغيير، لكن يستثنى من هذا من تحقيق الأولى للإمام ورش ما إذا كانت هذه الهمزة الأولى مسبوقة بساكن صحيح، هذه ينتبه إليها، كقل أأنتم أعلم أم الله، سيقرأها الإمام ورش قل أنتم أعلم أم الله، فحينها سينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها حرف اللام، وهذا سيفرده في قوله القول في نقل الحركة، يعني الأولى لن تكون محققة حينها، فهذا ينتبه إليه. طيب هاتوا نفصل الكلام الذي سيريده الآن. سنأخذ يعني مذهب الإمام قالون ومذهب الإمام ورش، ونحاول بعدين العودة إلى الأبيات حتى نربطها بما نقوله الآن، هكذا تكون الصورة أوضح بالنسبة لنا إن شاء الله. طيب ما إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة؟ هذه وردت في كتاب الله تعالى في 21 موضعا عند الإمام نافع ومن وافقه، لأن أحيانا أخبر بعض القراء واستفهم بعض القراء، كآمنتم هناك من يقرأها آمنتم هناك من يقرأ آمنتم، فالإمام نافع ومن وافقه أن ترد الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، هذه وردت عندهم في 21 موضعا كما قلت، أولها وردت في سورة البقرة سواء عليهم أأنذرتهم، سأقرأها بالتحقيق الاثنين ولكن ليست قراءتهم هكذا حتى أتبين فقط الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة وبعدين كله على أصله، وآخرها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها في سورة النازعات. فقد قرأ الإمام قالون حينها بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية بين ماذا قلنا؟ بين الهمزة وبين الألف المدية، قلنا التسهيل يكون بين الهمزة وبين حرف المد المجانس حركتها وهي مفتوحة، فتسهل بين الهمزة والألف مع إدخال ألف الفصل بينهما، بين الهمزتين، ألف فصل يقرأه من الطبيعي بالقصر. مثال ذلك قلنا أأنذرتهم، مثلا هذه الموضع الأول من المفتوحة في المفتوحة، فيقرأ أنذرتهم، الأولى محققة قلت، وبعدين سأمد هذه الأولى حركتين وبعدين سآتي بالتسهيل في الثانية هكذا، ولا ننسى عندي نون ساكنة وبعدين حرف الذال فإخفاء بغنة، فأقرأ هكذا أنذرتهم هكذا وآتي بعدين بالذال. طيب، يستثنى للإمام قالون من هذا كلمتان، أما الكلمة الأولى فهي آمنتم، وكما قلت مثلا للذي يقرأ الإمام حفص سيقرأ آمنتم في هذه المواضع التي سأذكرها. هذه قد وردت في ثلاثة مواضع في كتاب الله تعالى، في سورة الأعراف في قوله تعالى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، وفي سورة طه وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، الأعراف به وطه والشعراء له، آمنتم له قبل أن آذن لكم. والكلمة الثانية آلهتنا، وقد وردت في موضع واحد فقط في سورة الزخرف. طيب، قرأ قلنا بتحقيق الهمزة الأولى في الاستثناء هذا وتسهيل الثانية مع عدم الإدخال، مع عدم الإدخال. طيب، قيل في توجيه هذا لماذا يعني حذف ألف الفصل ولم يبقى على أصله ومذهبه؟ قيل أن أصل الكلمتين أأمنتم أآلهتنا أصلها أأمنتم أآلهتنا. طيب، سأخذ مثال حتى لا نتشعب كثيرا في الكلام، سنأخذ أأمنتم هذه ونفس ما أقوله سيكون منطبق على الثانية. أأمنتم هذه الهمزة الثانية، الهمزة الأولى محققة مفتوحة والثانية ساكنة، فالقاعدة تقول أن الهمزة الثانية تبدل حرف مد، يعني هو المد البدل كما هو معلوم عندنا، تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتصبح آمنتم، ثم من بعد ذلك دخلت همزة الاستفهام فصارت آمنتم آمنتم، فاجتمع الآن عندنا ثلاث همزات، آ استفهامية، آ الأولى محققة والثانية مبدلة ألف لأنها كانت ساكنة هي، فترك الإمام قالون الإدخال حتى لا تجتمع أربع ألفات متتابعات ومتتاليات، وهذا فيه خروج عن كلام العربي وفيه ثقل وإفراط كما يقولون في التطويل، ولذلك الناظم ماذا قال؟ قال وحيث تلتقي ثلاث تركه، حيث التقت ثلاث همزات ترك الإدخال، هذا ما أراد أن يقول، يعني وحيث تلتقي ثلاث تركه، وهي في أآمنتم أآلهتنا، فقرأ آمنتم آلهتنا ولم يقرأ آمنتم، انظر إلى الثقل، يعني آمنتم يعني فيها ثقل، والأخرى يعني آلهتنا فيها ثقل، فلم يدخل ألف الفصل وقرأ آمنتم له أو آمنتم به، والثانية آلهتنا أولى محققة وثانية مسهلة. طيب، الإمام ورش ما هو مذهبه في هذا؟ الإمام ورش أتى بإبدال أو اتركونا مع المذهب الأول التسهيل، سهل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف، يعني مثل ما فعل الإمام قالون، لا لكن فقط مع عدم الإدخال، مع عدم الإدخال، فقرأ، أعطيت أمثلة أخرى حتى أنوع الأمثلة أكثر، فقرأ أسجد لمن خلقت طينا، ما قرأ أسجد، لا قرأ أسجد أنتم آلد آمنتم آمنتم، هذه انتبهوا التي في سورة الملك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ليست أآمنتم التي نتكلم عنها منذ قليل، آمنتم هكذا. طيب هذا التسهيل، ولذلك نحن قلنا أطلق الناظم وقال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، ولكن له وجه آخر للإمام ورش، صح من طريق المصريين التسهيل من طريق العراقيين البغداديين، من طريق العراقيين ثبت عنه التسهيل، وثبت عن الإمام ورش عن الأزرق، يعني أبو يعقوب يوسف الأزرق، يعني ثبت عنه أيضا الإبدال، فأبدل الهمزة الثانية ألفا، أبدل الهمزة الثانية ألفا، ولكن عند إبداله هناك بعض التفصيل، هناك بعض التفصيل. هذا الذي أشار إليه مسألة الإبدال أشار إليها الناظم في قوله، قال لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر، طريق المصريين قلت، عن أهل مصر ومكنت، مكنت يعني مدت، لكن كما قلت هذا المد هذا يحتاج إلى تفصيل. قال أهل الأداء إن كان بعد الهمزة الثانية حرف ساكن فاجتمع عندي في نفس الكلمة ساكن لازم، لأن الساكن هذا ليس بعارض للوقف، لا هذا في كلتا الحالتين عند الوقف وعند الوصل دائما حرف ساكن، وقبله صارت الآن عندي حرف مد، اجتماع حرف مد مع حرف ساكن وسكونه لازم هذا يعامل معاملة المد اللازم، فيكون حينها على الإشباع بالطول ست حركات. مثال ذلك أسجد، سيقرأ أسجد لمن خلقت طينا، قلنا له لماذا أنت أتيت بالمد هنا بالإشباع بالطول ست حركات، قال لي أنا عندي سين هذه ساكنة، الحرف ساكن بعد حرف المد الذي قمت بإبدال الهمزة الثانية إلى حرف مد، فصار عندي كما قلت الآن مد لازم. مثالها أيضا أأنتم، قرأ أن، هذا إخفاء بغنة الثاني انتبهوا، يعني الأول ست حركات بعدين إخفاء بغنة وبعدين نأتي بحرف التاء، فنقرأ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها فحينها أنتم أشد. طيب من ال 21 موضع التي تكلمت عنها سنجد 19 موضعا، 19 موضعا كان الحرف الذي يلي الهمزة الثانية حرفا ساكنا، وموضعين فقط في كتاب الله تعالى ورد الحرف الثاني أو الموالي للهمزة الثانية يعني هذه حرفا متحركا. الموضعان إذا كان الحرف متحرك هما في سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله تعالى نقلا عن امرأة إبراهيم عليه السلام، قال قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، أألد اللام صارت مكسورة، فقرأ عند الإبدال آلد آلد على وزن خالد هكذا، آلد خالد، آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. والموضع الثاني في سورة الملك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فقرأ آمنتم، ولا ننسى التسهيل الذي أشرت إليه وقرأنا. فالآن صار عندي وجهان، وجه الإبدالي ووجه التسهيلي، وجه الإبدال ووجه التسهيلي. طيب هنا سيكون فيه خلف بين أهل الأداء، هناك من يقدم التسهيل ويجعله هو الوجه المقدم أداء عنده، والوجه الثاني هو وجه الإبدالي، وهناك من يقدم الإبدال ويجعل الإبدال هو المقدم أداء، ووجه التسهيل هو الوجه الثاني، تمام. لكن المعمول به والأرجح والذي قوأه حتى الإمام الداني في رواية عنده قال البدل أقوى من جهة الرواية، قدم الإبدال على التسهيل. طيب لماذا يقدم الإبدال على التسهيل؟ لو يعني تأتون يعني بلطيفة من اللطائف هكذا، لماذا قدم الإبدال على التسهيل؟ نعم يلا متابعين معنا أين أنتم؟ أقوى الأسباب، ما معنى أقوى الأسباب؟ ما معنى أقوى الأسباب؟ طيب وما هي أضعف الأسباب؟ هذا يحيلني على سؤال آخر. فرار من الهمزة كلها لأنه مذهب ورش، كلاهما مذهب ورش، الإبدال أضعف من التسهيل، الإبدال أيسر من التسهيل. انتبهوا انتبهوا، فيه يعني لطيفة تحتاجون إلى. طيب نحن قلت، وأنا قلت من الأول مدود ورش طويلة، لا إيه نعم يوجد من يقرأ بالتسهيل، أنا أشرت إلى هذا من الأول، قلت هناك من يقدم التسهيل وهناك من يقدم الإبدال، لكن الأرجح هو الإبدال المقدم. طيب طريق الداني، طيب سأقرب لكم الإجابة، سأقرب لكم الإجابة. هو قال لكن في المفتوحتين أبدلت، وبعدين ماذا قال؟ نعم تمام، عن أهل مصر يسر الله أمركم، تمام، لأن قال عن أهل مصر، ونحن نعلم أن الإمام ورش مصري، فعندما يأتي المصريون ويقولون أن الذي أخذناه هو الإبدال عن الأزرق عن ورش، يعني حينها سيقدم الإبدال ويرجح يكون أقوى. لماذا؟ لأنهم هم أهل بلده وكانوا معه وانتشرت الرواية هناك يعني، وبعدين انتشرت في الأفاق، فيقدم وجه الإبدال لهذه العلة، لهذه العلة، لأن كما قلنا لن ننسى أن الإمام ورش مصري، وكما قلت أضاف إلى ذلك، أضف إلى ذلك يعني ما قاله الداني البدل أقوى من جهة الرواية، لأن كما قلت تعود إلى المصريين. طيب من قدم التسهيل الآن؟ الذي قدم التسهيل نحن المأخوذ به عندنا في الدورة، يعني إن سئلتم أو أتاكم سؤال سيكون عندنا الإبدال هو المقدم. طيب الآن الذي يقدم التسهيل وهو من طريق العراقيين، نعم من طريق العراقيين، لماذا؟ هو رواية الإمام ورش من طريق الأزرق أتت من طريقين كما قلت، من المصريين من العراقيين، وقد تكلمنا هذا مثلا في مد البدل وكذا، يعني تكلمنا في هذا، هذه إضافة أخرى، مسألة مثلا الإبدال والتسهيل وكذا. طيب الذي قدم ما هي، ما هو حجته في ذلك، أو ما هو تعليله وتوجيهه؟ هو بصراحة للأمانة يعني حتى أسبقكم في الكلام، يعني أنا لم أقف على توجيه، لتقديم التسهيل على الإبدال في هذا. ولكن والله أعلم، يعني اجتهاد مني هذا، أن قلت أن المذهب العام للإمام نافع، إيه نعم عندهم هو الإمام الأصبهاني، وعلى هذا هو الكلام من بعدين. لكن أنا قلت هو قال من الأول فنافع سهل أخرى الهمزتين، فتسهيل الإمام نافع براويه للهمزة الثانية وكأنه جعل التسهيل هو المقدم على الإبدال، والله أعلم قد تكون هذا يعني أخذا كما قلت ب أخذا كما قلت بالمذهب العام للإمام نافع. وقد يكون أيضا مسألة الأصبهاني وهو الطريق يعني الثاني من طيبة، لعله يعني أيضا يكون فيه مسألة تقوي هذا الترجيح، والله أعلم. طيب، مسألة الآن الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، هذه واضحة براويه يعني الإمام، قالون الإمام ورش، تمام. أم فيها أسئلة؟ ما زالت عندي مسألة لم أنبه عليها، سأتي على مسألة يمتنع الإبدال هذه في الشمال. أرد حركتين، قلت إن قرأ بالإبدال وهو المقدم أداء سيقرأ آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، والثاني سيقرأ بالتسهيل آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إيه نعم، ما الإشكال أين؟ نعود إلى مدرسة اختيارات يعني المشارقة والمغاربة وكذا، سيتكرر معي كثيرا هذا في الدورة. الإخوة المغاربة يقرؤون بأربع حركات على التوسط، لأن هناك من يأخذ أن الألف هذه يأخذها على أنها مد بدل، هناك من أخذها على أنها مد بدل، تمام. فآلد قال هذا همز ممدود فأعامله معاملة البدل، نعم في البدل. هناك من قرأه حتى بالقصر، وهناك من قرأه بالإشباع، ولكن رجحوا التوسط أخذا بكلام الإمام الداني في بعض الكتب، ولعلي والله أعلم كتاب الإيجاز البيان، لو لم أكون واهما يعني الآن، ذكر مثل هذه المسألة. ولكن هناك من رد هذا الكلام ونفى أن تكون من باب الإبدال، قالوا أن الألف هذه الأصل أنها همزة، وهمزة متحركة، همزة متحركة. الآن ستأتي مسألة التحريرات، الآن ستأتي مسألة التحريرات. فعلى هذا يعني هناك من رد هذا الكلام وقال غير معمول به، فلم أرد يعني أن أعرج على هذه المسألة حتى لا تكون فيها يعني إشكال. ولكن كما قلت هناك من أخذ به، وحتى الإمام ابن القاضي وهو معتمد يعني من عمدة الأئمة في القراءات عند الإخوة المغاربة، يعني تكلم في هذا ونبه على مثل هذه المسألة، وقال أن لا تدخل في مد البدل. ولكن هناك من عرج عليها وقال أخذ بها في مد البدل. صراحة هو النص لا يحضرني الآن ماذا قال، ولكن لعلي لو أجده أخبركم به إن شاء الله. نعم، قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تأليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء. لا لا، هذه كلام آخر. لا لا، كلام آخر. لا، هناك مسألة أخرى في مسألة البدل، وهناك كما قلت من أدخلها يعني، لكن عفوا ابن القاضي ما تكلم في هذه بالذات حتى لا أكون يعني أقول كلام غير منضبط، لكن أتكلم على مسألة أخرى، مسألة الهاء. هناك من يسهل ويقول مثلا ها السجود، يعني ينطق بها هاء خالصة، فهذه ردها، هذه ردها. أما مسألة كما قلت الإبدال، هناك من أخذ بذلك، هناك من أدخله في مد البدل. لماذا قدم الإبدال؟ كما قلت الآن، الإبدال قدم والله أعلم لأنه من طريق المصريين، والإمام ورش مصري، فكما يقول أهل مكة أدرى بشعابها، فلذلك قدم الإبدال، يعني اشتهر عندهم الإبدال حينها، فلذلك قدم. نعم، كما قلت التسهيل هو المقدم عند نافع، لا لا، نقول مذهب العام للإمام نافع هو التسهيل، نقول المذهب العام ليس المقدم عند نافع، لا لا، نقول المذهب العام عنده يعني الأصل عنده أن يسهل الهمزة الثانية، لأن هذه عندما نقول للإمام نافع اشترك فيها قولون وورش. لكن عندما نأتي على التفصيل نقول أن الإمام قالون عنده التسهيل فقط مع إدخال ألف الفصل، والإمام ورش في المفتوحتين أضاف وجها آخر وهو وجه الإبدالي، وهو وجه الإبدالي. طيب قلت حتى لا تفوتني يعني المسألة، يمتنع الإبدال، وهذه قد أشرت إليها هنا على الشمال، قلت يمتنع الإبدال ويتعين التسهيل فقط مع جواز ثلاثة البدل بعد الهمزة الثانية المسهلة في آمنتم آلهتنا، لأن الإمام نافع برويه قرأ بالاستفهام فقرأ آمنتم، هنا ما عنده إدخال هو الإمام ورش. ولكن المسألة التي أردت أن أنبه إليها وهي أنه عندما يقرأ أآمنتم وآلهتنا الإمام ورش يمتنع عنده الإبدال ويتعين التسهيل فقط، هذه يعني ننتبه إليها أحسن الله إليكم، فلا يبدل تصبح ألفا وبعدين الألف الثانية، بل يقرأ آمنتم آلهتنا، تمام؟ وحينها يجوز في البدل ثلاث، يعني يقرأ آمنتم آمنتم آمنتم، ونفس الشيء في آلهتنا، هذه ننتبه إليها. ومسألة أخرى أيضا أضيف عليها، وهي أن الإمام ورش عندما يقرأ أأنت وأرأيت أخذ له أهل الأداء بمنع وجه الإبدال عند الوقف، أأنت أرأيت عندما يقف عليهما الإمام ورش، هو من يقرأ للإمام ورش من طريق الأزرق، فيمتنع عنده وجه الإبدال. لماذا؟ لأنه لو أتى بالإبدال حال الوقف ستكون عندنا ماذا؟ ثلاث سواكن متتالية، أأنت همزة محققة، وبعدين عندما أتي بالإبدال ستصبح ألف، ألف مادية حرف ساكن، والنون ساكنة، والتاء عند الوقف ساكنة، فكيف ستقرأ؟ ستقول كيف ستعمل؟ فقالوا أوجبوا التسهيل حتى لا تجتمع ثلاث سواكن، أن لا تجتمع ثلاث سواكن هذه يعني أو أن تجتمع هذا لا تفعله العرب في كلامها إلا إذا كان واحدا منها مدغما، ومثال ذلك في قوله تعالى في سورة الحج فاذكروا اسم الله عليها صواف، هنا الفاء مشددة فاء ساكنة وأدغمت في الثانية، فحينها جاز التقاء السواكن الثلاثة المتتالية هذه صواف، فأنت تعين فيها التسهيل عند الوقف، فنقرأ أنت ونفسها أرأيت دون إبدال عند الوقف. وقد نقل البعض عن الإمام الداني جواز الوقف بالإبدال على أرأيت، هناك من نقل هذا على أرأيت فقط ليس أأنت، أنت بقيت على استثنائها، وهذا قد ورد مثل هذا الكلام ونقل عن الإمام الداني، ولعل كما قلت في إيجاز البياني تعين، وهناك من قال بالتوسط فقط، فالكلام يعني متشعب بعض الشيء، ولكن نحن نريد الآن أن نبسط المسألة أكثر على الطلبة أكثر من أن ندخل في هذه التفريعات، في هذه التفريعات نقول أن أأنت أرأيت عند الوقف عليهما للإمام ورش يمتنع وجه الإبدال ويتعين التسهيل، وقد ذكرنا العلة من ذلك، قلنا أن اجتماع ثلاث سواكن لا تفعله العرب إلا إذا كان واحدا منها مدغما، وضربنا على ذلك مثالا في قوله تعالى في سورة الحج فاذكروا اسم الله عليها صواف. طيب هذا الآن تقريبا استوفينا مسألة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. نأخذ الموالية، وهي أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. هذه قد وردت في كتاب الله تعالى. طيب لو في أسئلة نأخذها قبل أن نوصل يكون أفضل. لم أفهم أين الأربع همزات في آمنتم؟ أربع ألفات، أربع ألفات يا أخي. عندما قلت لو أتى بألف الفصل، لو أتى بألف الفصل لصار عنده أربع ألفات متتالية، لذلك حذفت هذه الألف، ألف الفصل، هذه الهمزة الأولى الاستفهامية، وبعدين ألف الفصل، وبعدين الثانية، وبعدين الثالثة، أصلها أأمنتم هي، فصارت آمنتم. أضف عليها الآ الأولى الاستفهامية صارت آمنتم، أضف عليها الألف بين الهمزة الأولى والثانية فتصبح آمنتم، لذلك حذفت ولم نأتي بألف الفصل. أرأيت، لا نذكر وجه الإبدال، لا لا، عند أتكلم حال الوقف ننتبه حتى يفهم الكلام على غير محمله. قلت أأنت وأرأيت، وقد صدرت الكلام بهذا، قلت أرأيت وأأنت حال الوقف للإمام ورش، نقرأ بالتسهيل هكذا تكون المسألة إن شاء الله تكون واضحة. نعم، طيب مادة قانون لما تسهل سنتي عليها إن شاء الله. أرأيتكم لا تدخل معنا، لأن عند الوقف عليها لن تتتالى هذه السواكن، الميم حينها ستسكن، ولكن التاء ستبقى على فتحها، على عكس أرأيت. إيه نعم، عند الوقف. طيب عند الوقف كما قلت الإمام ورش يقرأ أأنت أرأيت، يتعين عنده التسهيل ويمنع وجه الإبدال هكذا. دليل الإدخال عند قانون في النظم سنأتي عليه أخي، فقط أنا الآن ماذا أفعل؟ أعطيكم المذهب العام وسأعود على الأبيات ونحاول أن نربطها بما ذكرنا. والأخت قالت لك يعني ذكرت ومد قانون لما تسهل، لكن أنا كما قلت من الأول سنأتي على الأحكام وبعدين سنعود الأبيات بالتفصيل، حينها ستتضح الصورة عندنا تكون مكتملة إن شاء الله. طيب نأخذ الآن إذا ما كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، هذه قد وردت في كتاب الله تعالى في أربعة مواضع فقط عند الإمام نافع وموافقه، وهي موضع في سورة آل عمران في قوله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، وموضع في سورة صاد أأنزل عليه الذكر من بيننا، وموضع في سورة الزخرف أشهد خلقهم، الإمام حفص يقرأها أشهد للذي يقرأ للإمام حفص، وألقي الذكر عليه من بيننا في سورة القمر. لذلك أنا قلت للإمام نافع ونوافقه من قرأ بالاستفهام أشهد. طيب هنا قلت أو نبدأ بالإمام قالون، قرأ الإمام قالون بتحقيق الهمزة الأولى كالعادة، يحقق الأولى ويسهل الهمزة الثانية، وهذا التسهيل سيكون هذه المرة بين الهمزة والواو لأنها مضمومة الهمزة الثانية، مع إدخال ألف الفصل، مع إدخال ألف الفصل. مثال ذلك أأنبئكم، سيقرأها أأنبئكم، أو ليست و وليست أو، أأنبئكم، ويستثنى له موضع واحد وهو الموضع الذي ذكرته في سورة الزخرف، ووجه الاستثناء في الإتيان بالوجه الثاني في هذه الكلمة أو في هذا الموضع، لأنه له وجهان في هذا الموضع، أشهد خلقهم، مرة يقرأ بالإدخال بإدخال ألف الفصل فيقرأ أشهد خلقهم، وهو المقدم أداء له حملا على النظائر، لأنه هو المقدم عنده هذا. والوجه الثاني وهو يعني الاستثناء، الاستثناء أين؟ الاستثناء في أن يقرأ بعدم إدخال ألف الفصل فيقرأ أشهد هكذا، فقد ورد عنه الوجهان أشهد وأشهد، الوجه الثاني بعدم الإدخال. ولذلك نحن نقول الاستثناءين، الاستثناء في هذه اللفظة في عدم الإدخال، لأنه لو لم يأتي بالوجه الثاني عدم الإدخال لقلنا ما عنده استثناءات أصلا، فهو يقرأ حينها بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف الفصل، لكن الاستثناء هو في عدم الإدخال، وذلك يكون في وجه الثاني في أشهد، يقرأها أشهد خلقه. أما الإمام وهذه التي أشار إليها سنأتي عليها بالخلف فيها وشهد، سنأتي عليها إن شاء الله. أما الإمام ورش فقرأ بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع عدم الإدخال. وهنا مثال آخر، أنزل يقرأها أنزل، أنزل عليه الذكر من بينا، سيقرأ أنزل عليه الذكر من بيننا أشهد خلقهم، سيقرأ أشهد خلقهم، في أشهد سيوافق الإمام قانون في الوجه الثاني له، وما عنده مستثنيات في هذا، في هذا الباب. فهو يعني المفتوحة في المضمومة سهلة إن شاء الله، يعني ما فيها. طيب تبقى معنا الآن ما إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. هذه وردت في 32 موضعا في كتاب الله تعالى عند الإمام نافع وافقه، أولها في سورة الأنعام أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وآخر المواضع في سورة النازعات أئنا لمردودون في الحافرة. فقد قرأ الإمام القالون بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء مع إدخال ألف الفصل، وهذا هو مذهبه. لكن مثال ذلك أئنكم، يقرأها أئنكم مع الإدخال، قلت يمدها حركتين أئنكم، ويستثنى له كلمة واحدة وهي أئمة، فقد قرأها بعدم الإدخال، قد قرأها بعدم الإدخال. وهذا اللفظ قد ورد في 5 مواضع في كتاب الله تعالى، في سورة التوبة وفي سورة الأنبياء في سورة السجدة في سورة القصص في موضعين، وقيل بعض التوجيهات في عدم الإدخال هنا، قيل أن أصل الكلمة أئمة، جمع إمام، إمام جمعها أئمة، فعال أفعل، مثل مثال أمثلة، قناع أقنع، تجمع على هذا يعني. فقالوا أصلها أئمة، فكانت الهمزة الثانية همزة ساكنة، همزة ساكنة، ثم نقلت حركة الميم الأولى، قلنا أميمة، الميم الأولى مكسورة، نقلت حركة هذه الميم إلى الهمزة الساكنة فصارت أئي، وأدغمت هذه الميم في الميم التي تليها فصارت مشددة فصارت أئمة، أئمة هكذا. فقيل في عدم إدخال ألف الفصل عند الإمام قالون، قيل أنه نظر للأصل ولم ينظر إلى الحال، قالوا حال الحركة الآن مكسورة آئي، فالأصل عنده على مذهبه من المفروض، يعني نقول هكذا يعني بين قوسين من المفروض هذه، أنه يأتي بإدخال ألف الفصل جريا على قاعدته، لكن هو نظر للأصل وأن الهمزة أصلها ساكن، وحركة الكسر الذي في آئي هذه قالوا أن الكسر هذه عارضة ليست أصلية، الأصل فيها السكون، ولذلك عندما نظر للأصل لم يأتي بألف الفصل بينهما. لماذا؟ لأنه يدخل ألف الفصل بين همزتين متحركتين، ولذلك ما أتى بألف الفصل، وهي التي قال فيها الناظم: وفي أئمة لنقل الحركة، يعني أن هذه الكسرة في الهمزة الثانية عارضة وليست أصلية، بل هي منقولة من الميم. طيب، وهناك من قال هذا التوجيه فيه يعني النظر، وهو وجه يعني أو رأي قد يكون يعني فيه بعض الصحة. قالوا أن يعني هناك بعض القراء مثل الإمام نافع مثلا والإمام هشام بخلف عنه، هشام عن ابن عامر يعني الشامي، له وجه الإدخال. طيب كيف سنقول حينها؟ سنقول أنها نظر للحال. طيب وأئمة التي كنا نتكلم عنها كيف وكذا؟ فأرادوا أن يخرجوا من هذا الإشكال كله. هناك من وجه عدم الإدخال بأن الألف، ألف الفصل هذا، يكون بعد همز الاستفهام. قال يكون حينها، قالوا هذا الترجيح أو هذا التعليل عندهم يكون أقوى حتى يخرج من الإشكال الثاني كما قلت، لأن هناك من القراء من أتى بإدخال ألف الفصل وقرأ آئمة مثل أبو جعفر والإمام هشام عن ابن عامر، لكن يحقق الثاني الإمام هشام. تمام، فقالوا أن هذه ألف الفصل لا تأتي إلا بعد همز الاستفهام، فخرج من هذا الإشكال. وهناك وعلى هذا يعني من يقول الهمزة الأولى في من كلمة، يعني الهمزتان من كلمة تكون الأولى مفتوحة وتكون للاستفهام. الذي يقول هذا سيورد عليه إشكال في كلمة أئمة، أئمة في هذا الباب، ولكن الهمزة الثانية أو عفوا الهمزة الأولى ليست للاستفهام، فكيف سيخرج من هذه؟ يعني هذا الإشكال الذي طرح، قيل أن لا، تكون الأولى مفتوحة وتكون للاستفهام، لأن أئمة أصلا هي أصلها أئمة، فلا تدخل معنا في يعني الكلام. وصار يعني تفصيل وهكذا، هذا يقول كلام وهذا يرد عليه من أهل الأداء، ولكن الأفضل أن نقول أن الأولى مفتوحة ولا بد، سواء كانت الاستفهام أو غيره، لأن كلمة أئمة هي أصلا معنا في هذا الباب حتى ولو كان فيه نقل وكذا. والعلة كما قلت إما أن تكون بهذه أو تلك، يعني إما أن تكون على الرأي الأول الذي قلناه وهو قد يكون الأرجح والأقوى وهو الذي سنأخذه عندنا، لأن هو الذي يوافق كلام إمام ابن بري أصلا ومن قال به يعني من جمهور أهل الأداء، أن أصل كلمة أئمة فنقلت الحركة، والإمام قالوا نظر إلى الأصل ولم ينظر إلى الحال فراعى الأصل. والوجه الثاني فيه يعني فيه وجهة بصراحة، أنه قال يعني ألف الفصل لا تأتي إلا بعد الاستفهام، وهذه ليست الاستفهام، وهكذا يعني كل رواية ستجد لها مخرج وسيعترضك الإشكال من رواية أخرى. طيب، ما هو مذهب الإمام ورش في هذا؟ الإمام ورش يسهل الهمزة الثانية كالعادة، مذهبه تسهيل الثانية ولكن مع عدم الإدخال، كما هو يعني ماشي على نفس المنهج، يعني سواء في المفتوحتين أو المفتوحة المضمومة وكذلك في المكسورة. مثالها أئذا، سيقرأها أئذا أئذا هكذا. طيب الآن سنعود إلى الخلف، نعود إلى الأبيات حتى تكون مستوفية الشرح إن شاء الله. نعم، قال فنافع، الإمام ابن بري رحمه الله تعالى قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة، هذه اتفقنا فيها أن مذهبه تسهيل الثانية وهو المذهب العام عنده، يعني فهي بذاك بين بين، يعني يريد أن يشير إلى أن هذا التسهيل هو نوع من أنواع التغيير الذي يطرأ على الهمزة. ثم استدرك وقال لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ووكنت. هنا أرد أن يشير إلى الوجه الثاني، عند ليس من حيث الترتيب، لكن هناك وجه آخر للإمام ورش في المفتوحتين وهو الإبدال على ما فصلناه. وممكنت يعني مدة، وهذا المد قلنا فيه تفصيل، سواء الحرف الذي يلي الهمزة الثانية لو كان ساكن سنأتي بالإشباع، ولو كان متحركا وذلك في موضعين، أألد أأمنتم، سيقرأ بالقصر آلد آلد آمنتم. ثم عندما أتى للإمام ورش بالاستدراك أتى الآن إلى مذهب الإمام قالون، قال ومد قالون لما تسهل، ومد قالون لما تسهل، يعني أدخل ألفا بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة للفصل بينهما. وعندما أورد هذا أحالنا على أن الإمام ورش لا يمد بينهما، لأنه أفرد الإمام قالون بالذكر، قال ومد قالون، لو قال مد نافع لدخل معه ورش درش، لكن هنا بين لنا أن الإمام ورش ليس له إدخال ألف الفصل بين المحققة والمسهلة. ثم قال بالخلف في أشهد، يعني هناك وجه ثان في أشهد، مد أتى بألف الفصل ولكن هناك وجه ثان وهو عدم المد، عدم المد ليفصل تعود على الشطر الأول. ومد يعني أصل الكلام، وكأنه أراد أن يقول هذا، يعني ومد قالون لما تسهل ليفصل بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة، ولكن انتبه هناك خلف في لفظ أشهد للإمام قالون، فقد قرأه بإدخال ألف الفصل وبعدم الإدخال، هكذا كأنه يريد أن يقول هذا يعني. وحيث تلتقي ثلاث تركه، وهذه قد مررنا عليها في أآمنتم أآلهتنا. ثم أتى بالتعليل، هذا التعليل الأول لأآمنتم أآلهتنا. التعليل في كلمة أئمة، قال وفي أئمة لنقل الحركة، يعني أصلها أئمة يعني على ما فصلناه، ونقلت حركة الميم إلى الهمزة فصارت أئمة، فراعى الإمام قالون الأصل ولم يدخل ألف الفصل. إن شاء الله يعني يكون الكلام الآن تكتمل الصورة عندكم. من كان عنده سؤال فليتفضل. بصراحة أنا لا أتابع الأسئلة على فكرة يعني، فما كان من قبل يعني من أسئلة، لو هناك سؤال ولا لم تتضح الصورة إلى الآن فيستطيع الطالب أن يطرحه الآن. نعم أمين وإياكم. تمام الآن، لا لا يقرأ بالتسهيلي أئمة فقط على مذهبها، ما عنده مستثنيات فيها. أما إبدالها ياء خالصة أئمة فهذا من طريق من طيبة يعني. هل يدخل باب الذكرين لقالون في استثناء من الإدخال؟ لا لا، هذا باب آخر سنأخذه بعدين إن شاء الله، في عندما سيتكلم على له باب بعد الهمز المفرد، بعد عفوا الهمزتين من كلمتين، سيأتي على هذا إن شاء الله. كيف نعرف أنه في المفتوحتين زاد وجه الإبدال؟ بصريح العبارة، لكن في المفتوحتين أبدلت، يعني أراد أن يستدرك بعد أن قالوا نافع سهل، هذا وجه التسهيل لورش لأن يندرج قالون ورش معهم عند النافع. ثم قال لكن في المفتوحتين، يعني سأضيف لك وجها آخر وهو أن في المفتوحتين هناك إبدال، عندما قال عن أهل مصر تبين الكلام أنه على ورش. بعدم الإدخال، نعم الإمام ورش يقرأ بعدم الإدخال في أئمة، هل نافع عفوا نافع يقرأ في أئمة بعدم الإدخال؟ نعم هذا ما قلته، أئمة هكذا بعدم الإدخال للإمام نافع برويه مع تحقيق الأولى تسهيل الثانية. طيب فيه أسئلة أخرى؟ لماذا قدمنا الإبدال عن النقل في ترتيب حالات الهمزات؟ لأن النقل نوع من الإسقاط، نوع من الإسقاط، والإسقاط يعني ينحو به إلى الحذف تقريبا، يعني سيعدم هذا الحرف وبقيت منه حركة فقط، الآخر سيعوض بحرف لكن له تأثير هذا الحرف، لا أغيره بأي حرف أريد أنا. يؤاخذ صارت مثلا يواخذ مثلا، هذا بصفة عامة يعني في الإبدال. لماذا أبدلتها واوا؟ للحرف الذي قبلها، ولكن أبدلت هذا الحرف مع بقاء حركتها، يعني ما أبدلت مثلا يؤاخذ وكذا، بل بقيت على فتحتها، لكن أبدلت واوا لأن ما قبلها مضموم فكانت أقوى من حيث الأثر. يعني هل يبدو لورش أئمة أم له فيها التسهيل فقط؟ فيها التسهيل فقط للإمام نافع من طريق الشاطبية، أما الإبدال فذلك من طيبة. هل نقرأ فهي بسكون الهاء لمذهب قالون؟ أين عفوا؟ ما معنى فهي أين؟ ومكنت قلت يعني ومدت ومد لكن لما تروح تقول عن اهل مصر الفا ومدت وممكنت، ممكنت يعني مدت ب، لكن قلت فيه تفصيل. فهي بذاك يعني عفوا عذرا يعني ورايتها، نعم فهي بسكون الهاء. كنت قد نزلت لكم الضبط بالصوت كيف تقرا الابيات، واضافه الى اللوحه التعليميه امامكم. ونبئكم يوجد سكون فوق الواو وايضا علامه التسهيل. ما معنى سكون فوق الواو؟ كيف تكون يعني؟ فيها علامة التسهيل فقط، وأظن أني يعني قد أتيت بها. أنبئكم، نعم هذه عندما تجد على الواو مثل هذه مثلا الحرف وفوقه نقطة يعني كما يقولون دائرة ملآنة يعني، فحينها مثل هذه فهذا علامة على التسهيل فيقرأ أنبئكم. وإن كان هذه العلامة بصراحة أحيانا تحير لأنها تستعمل في الإشمام وتستعمل في الاختلاس وتستعمل في ولكن هذا يأخذ بطبيعة الحال بالنقل وفي الإمالة. نعم نعم طيب، أظن يعني هكذا قد أنهينا درسنا. ما كان عنده إن شاء الله أنا أقصد دائرة الإسقاط على الواو، أي واو؟ عفوا أي واو؟ أنبئكم هذه أمامكم الآن، أي هذه أمامكم أنبئكم، أين يعني هناك رمز للتسهيل فقط هذا الذي نراه؟ لا لن هي لن تحذف، ستسهل لن ينطق بها واوا، ولذلك هي بين الهمزة على الواو وبين الواو. تمام على هذه يعني. طيب لعلنا إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرحم من علمنا، وأن يزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.